في بيان المعصوم صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الكون، فالكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. لكن الله جل جلاله قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالأصل في القراءة الأولى أن تكون قراءة بحث وإيمان، تنتهي يقينا إلى معرفة الواحد الديان، موجودا وواحدا وكاملا وخالقا ومربيا ومسيرا. هذه القراءة مقدور عليها بدليل أنها تنطلق من أقرب شيء إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولكن القراءة الثانية هي قراءة الشكر والعرفان، أساسها شكر المنعم وهو الله جل جلاله على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، القراءة الأولى. اقرأ وربك الأكرم، القراءة الثانية. قراءة شكر وعرفان بعد قراءة البحث والإيمان. لقد سخر الله الكون لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. أما تسخير التعريف فكل ما في السماوات والأرض ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ويشف عن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما تسخير التكريم ففي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واجب الإنسان تجاه تسخير التعريف أن يؤمن، وواجب الإنسان تجاه تسخير التكريم أن يشكر. فالإنسان إذا آمن وشكر فقد حقق الغاية من وجوده، لذلك يتوقف التأديب والمعالجة. يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، القراءة الأولى والثانية. الذي علم بالقلم، فالتعليم بالقلم هو اللغة التي امتن الله جل جلاله على الإنسان بها حينما قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان الشفهي يعبر به الإنسان عن أفكاره وعن مشاعره، ويتعرف به إلى أفكار الآخرين ومشاعرهم، فيتعلم بالبيان ويعلم. أما البيان الكتابي فتنتقل به المعارف من إنسان لآخر من دون اتصال، ومن جيل إلى جيل من دون مجاورة، ومن أمة إلى أمة من دون معاصرة. ثم تنتقل المعارف وتتراكم إلى خزائن العلم الإنسانية. هذا بفضل علم بالقلم. أما القراءة الثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان، فمعرفة طرف من حقيقة الذات الإلهية وكمالها المطلق، ومعرفة الماضي السحيق والمستقبل البعيد، ومعرفة حقيقة الحياة الدنيا، ومعرفة حقيقة الحياة الآخرة، ومعرفة حقيقة الإنسان وسر وجوده وغاية وجوده، ومعرفة حقيقة النبوات والرسالات، ومعرفة حقيقة المنهج ودقائقه ومفردات التكاليف وتفاصيلها، هذا كله يؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة، وهذا مما يستنبط من قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة الأولى. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، القراءة الثانية. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القراءة الثالثة. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هذا الذي ذكر لا يعني أن المسلمين اليوم يقرؤون هذه القراءات الثلاث، ولو أنهم قرؤوها لما استطاع أحد أن ينال منهم، ولكن هذا من قبيل ما ينبغي أن يكون لا ما هو كائن. أما القراءة الرابعة فهي القراءة النفعية ليس غير. هذه القراءة لا تتناقض مع القراءات الثلاث، ولكن حينما نكتفي بها ونسخرها لنهب الثروات وسحق الشعوب تكون قراءة طغيان وعدوان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا طغيان العلم الذي يقود الإنسان الذي قرأ هذه القراءة النفعية بعيدا عن الإيمان والعرفان والإذعان، يقوده هذا العلم إلى القوة، فيبني مجده على أنقاض الآخرين، ويبني غناه على فقرهم، ويبني قوته على ضعفهم، ويبني أمنه على خوفهم، ويبني عزه على ذلهم، ويبني حياته على موتهم. وبهذا يكون قد طغى بالعلم واستخدم العلم لغير ما أريد منه. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم قوم عاد نموذجا متكررا لهذا الإنسان الذي قرأ قراءة نفعية فطغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى ونسي الجبار الأعلى. فعاد مثلا تفوقت في شتى الميادين. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وعاد تفوقت بالبناء والعمران والحصون والمنشآت والصناعات. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وعاد تفوقت بالقوة العسكرية. قال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وعاد تفوقت بالناحية العلمية. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. دققوا: وكانوا مستبصرين. تفوقوا في الناحية العلمية. ولم يكن فوق عاد إلا الله، بدليل أن الله ما أهلك قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وعاد بسبب تفوقها وبعدها عن الله وقراءتها لما في الكون قراءة نفعية تكبرت بغير حق واستعلت وتغطرست وتجبرت وبغت، لا في بلدها فحسب بل في كل البلاد. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فماذا كانت محصلة هذا التفوق المادي؟ لقد طغوا في البلاد، والطغيان مجاوزة الحد بالعدوان، ولم يقل طغوا في بلدهم، بل قال طغوا في البلاد، في البلاد كلها، ليصف طغيانهم بالشمول، وأنهم أكثروا فيها الفساد، ولم يقل فسدوا، ليبين أن إفسادهم عم الأرض. والحديث عن نصير عاد في القرآن لا يخص عادا الأولى، بل يتجه إلى كل قوم سلكوا مسلك عاد، فقوم عاد نموذج متكرر، بدليل أن الله تعالى يقول وأنه أهلك عادا الأولى، أي هناك عاد ثانية، أو انتظروا عادا ثانية. لقد كان تأديبهم بالأعاصير التي تدمر كل شيء أتت عليه، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، أي بالمرصاد لكل من يكون على شاكلة عاد من أمم الأرض قديما وحديثا. إذن هناك قراءات 4: قراءة بحث وإيمان، وقراءة شكر وعرفان، وقراءة وحي وإذعان، وقراءة طغيان وعدوان. 3 الأولى تسمو بالإنسان وتسعده، والرابعة تسقطه وتشقيه. ونحن إذ نكرم المعلم في عيده نتمنى عليه أن يجعلها منهجا له في تعليمه وتوجيهه. إن طلب العلم وقراءة ما في الكون والكتاب قراءات 3 هي فريضة محكمة من فرائض الدين، لا تقل أهمية عن فرائضه الأخرى، بل هي أخطر فرائضه. وفي الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، حتى إن طلب العلم يفضل في ثمراته نوافل العبادات. ففيما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة، وطلب العلم يوما خير من صيام 3 أشهر. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، حضورا ومستمعين، الإسلام من خلال القرآن والسنة يرفض أشد الرفض أن تكون القوة أو المال أو النسب أو المظهر أساسا للمفاضلة بين الناس، لكنه اعتمد العلم قيمة وحيدة مرجحة بين بني البشر. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. روى الديلمي وابن عبد البر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الوحدة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء،

قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ تعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل صعوباتها وتوفير الحاجات لأهلها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين ليجابهوا أعداءهم، أعداء الحق والخير والسلام، تحقيقا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن القوة في هذا العصر هي قوة العلم، بل إن الحرب الحديثة ليست حربا بين ساعدين ولا بين سيفين، بل هي حرب بين عقلين. ولحكمة بالغة بالغة لم يشأ الله جل وعلا أن يكون الانتفاع بخيرات الأرض وثرواتها وطاقاتها انتفاعا بشكل مباشر يلغي دور الإنسان، إنما جعل هذا الانتفاع متوقفا على جهد بشري، علم وعمل. فقد أودع الله في البذرة قوة إنبات، ولكن لا بد للإنسان من أن يزرعها ويرعاها وأن يحصدها ليجني ثمارها. وأودع في الأرض خامات المعادن، ولكن لا بد للإنسان من أن يبحث عنها ويكتشفها ويستخرجها. كل ذلك ترسيخا لقيم العلم والعمل وابتلاء لإنسانية الإنسان. فهل يرفعه العلم والعمل إلى أعلى عليين أم يسقطانه إلى أسفل السافلين؟ وبالتحرر من الجهل والوهم واعتماد النظرة العلمية واتباع الطريقة الموضوعية نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزيفة التي يطرحها أعداؤنا، أعداء الدين، للنيل من إمكاناتنا وطموحاتنا. فباعتماد النظرة العلمية تصح رؤيتنا، وبإيماننا بالله واستقامتنا على أمره نستمد قوتنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين: متعلم يطلب النجاة وعالم يطلب المزيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ولا بد من أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، وإياك ثم إياك أن تكون الخامسة فتهلك. إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين مالوا. العلم الذي نرتزق به وكفى ليس إلا حرفة من الحرف، والعلم الذي لا يصل تأثيره إلى نفوسنا ومن ثم إلى سلوكنا ما هو إلا حذلقة لا طائل منها. والعلم الذي يجعلنا نتيه به على غيرنا ما هو إلا نوع من الكبر. والعلم الذي يعطل فينا المحاكمة السليمة والتفكير السديد نوع من التقليد. والعلم الذي يوهمنا أننا علماء كبار هو نوع من الغرور. والعلم الذي يسعى لتدمير الإنسان والفتك به ويسعى لصناعة المرض والموت